تفسير الآية 62 من سورة الصافات، يقول تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أي هل ذلك النعيم العظيم الخالد في الجنة والذي سبق الحديث عنه خير نزلا، أي مكانا ينزل فيه فيكرم النازل إكراما عظيما، أم شجرة الزقوم؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقر كل من يسمع ويقول نعم بالتأكيد، كما أنه للتأنيب وللوم الشديد لمن لا يعمل لتحصيل هذا النعيم ويفعل الشرور ويسيء الاختيار بين أمرين واضحين تماما هكذا. والزقوم هو كل طعام قاتل كريه الطعم والرائحة، وشجرة الزقوم هي التي تنبته في النار ليكون نوعا من طعام أهلها لتعذيبهم. إن الإجابة بكل تأكيد واضحة لكل صاحب عقل منصف عادل، وهي بالقطع أن النعيم العظيم الخالد في الجنة هو خير ولا يقارن بأي شيء.